بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة القيامة: باب. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه أورده أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد، وفيه بيان خطورة البغي وقطيعة الرحم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا يبين أن البغي وقطيعة الرحم أنها من الأمور الخطيرة، وأنها من الأمور العظيمة التي حصل فيها أو في حصل الوعيد الشديد في حق من وقع فيها، وذلك فيما يخشى أن يقع عليه في الدنيا من العقوبة في الدنيا، العقوبة العاجلة، مع ما يدخره الله عز وجل له في الآخرة من العذاب والعقوبة، وهو البغي وقطيعة الرحم. والبغي هو الظلم، البغي يطلق على الظلم، ويطلق أيضا على الخروج على الولاة و إزعاج الناس وترويعهم وحصول الأضرار التي تترتب على ذلك من الفوضى والاضطراب واختلال الأمن وما إلى ذلك. وكذلك أيضا قطيعة الرحم، كون الإنسان يقطع رحمه وقرابته ويسيء إليهم بدلا من أن يصلهم ويحسن إليهم، يعني يسيء إليهم ويلحقهم أذاه وضرره. وكان الواجب عليه أن يصل إليهم صلته وإحسانه وبره ورفقه، وكل من هذين الأمرين هما في غاية الخطورة وفي غاية الشدة: البغي وكذلك قطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر، يعني أحق وأولى من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا بأن يصيبه عقوبة عاجلة يعجلها الله عز وجل له فيعاقبه عليها ويجد العقوبة في العاجل مع ما يدخر له وما يحصل له من العذاب في الآجل. وهو يدل على خطورة هذين الخصلتين الذميمتين، وهما البغي وقطيعة الرحم. نعم. قال حدثنا علي بن حجر، هو بن إياس السعدي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم، هو بن علي، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عيينة بن عبد الرحمن، عيينة بن عبد الرحمن صديق أخرج له خالد المفرد وأصحاب السنن، وأبوه ثقة أخرج له خالد المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. قال أخبرنا موسى بن حزام الرجل الصالح قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال هذا حديث حسن غريب. ولم يذكر سويد بن نصر في حديثه عن أبيه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما, وهو أن قال خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا. خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا, يعني وهاتان خصلتان, الأولى أنه إذا نظر إلى من فوقه في الدين وحرص على متابعته وأن يكمل نفسه, ونظر إلى يعني من هو, ونظر إلى الثاني في الأولى من نظر في دينه إلى من هو فوقه ونظر في دنياه إلى من هو دونه. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به يعني اقتدى به بالخير واتسى به, وكان ذلك سببا في استقامته وحرصه على الاتيان بما هو مأمور والابتعاد عن كل ما هو محظور. ونظر في دنياه إلى من هو دونه, نظر في دنياه إلى من هو دونه, فيكون عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه حيث أعطاه ما لم يعطي هذا الذي هو دونه, فإنه يكون يعني شاكرا ويعني يكون صابرا. ومن كان بخلاف ذلك الثاني, ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه. نعم, لم يكن صابرا ولا شاكرا. من نظر في دينه إلى من هو دونه. نعم, ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فإنه لا يكون شاكرا ولا صابرا, لأنه إذا كان نظر في دينه إلى من هو دونه يعني معناه اعتبر نفسه أنه في القمة وأنه قد حصل منه يعني ما هو مطلوب, فلم يعتبر نفسه مقصرا بل اعتبر نفسه قد فاق غيره. وكذلك إذا نظر في دنياه إلى من هو فوقه فإنه بذلك يكون هذه النعمة وهذا الفضل الذي أعطاه الله لا يعتبره يعني شيئا, وإنما يعتبر الفضل والحصل لمن هو فوقه, فيزدري نعمة الله عز وجل عليه ولا يعرف قدر هذه النعمة, فلا يكون شاكرا ولا يكون صابرا. والحديث في إسناده المثنى بن الصباح من الصباح من الطريقين وهو ضعيف, وفي أحدهما لم يذكر فيه عن عمرو بن شعيب, لم يذكر روايته عن أبيه وإنما روايته عن جده عبد الله بن عمرو العاص. وأما الثاني ففيه رواية عن أبيه عن جده, ولكن الحديث من الطريقين فيه ذلك الرجل الضعيف الذي هو المثنى بن الصباح فليس ثابتا. وإنما الثابت الذي ذكره المصنف بعد ذلك هو الذي رواه مسلم في صحيحه, وهو أن الإنسان لا ينظر إلى يعني من هو فوقه ولكن ينظر إلى ما هو دونه, وذلك يجعله يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه حيث اعتبر نفسه فضل وميز وأعطي ما لم يعطه من هو دونه فيكون ذلك شاكرا. أما إذا لو لم يحصل النظر إلى من هو دونه ولكن نظر إلى من هو فوقه فإن ذلك لا يعرف قدر هذه النعمة فلا يشكر الله عز وجل عليها فيكون بذلك تضرر ولم يستفد. الحديث حديث أبي هريرة أو حديث أنس حديث أبي هريرة الذي قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا إلى من هو فوقكم, فإن انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا إلى من هو فوقكم, فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. نعم، يعني إذا نظر الإنسان إلى من هو فوقه يعني ما يعرف قدر هذه النعمة، يعني معناه أنه ما حصل نعمة وأنه يتطلع إلى هذا الذي حصله من هو فوقه وغفل عن كون الله عز وجل أعطاه ما لم يعطي غيره من هو دونه، ولكنه إذا عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه وأنه أعطي ما لم يعطه من دونه عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه فشكرها. وأما إن غفل عن هذا وعلق نفسه بمن هو فوقه وتطلع إلى من هو فوقه وغفل عن من هو دونه فإنه يكون بذلك لم يكن شاكرا لهذه النعمة ولا عارفا قدرها، لأنه لم يحصل الشيء الذي تتوق نفسه إليه وهو أن يكون مثل الذي فوقه، فإنه يكون بذلك لم يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، ويكون معنى ذلك أنه يكون فقيرا ويكون غير محصل للنعم، لأنه ربط نفسه وعلق نفسه بمن هو فوقه فلم يشكر نعمة الله عز وجل عليه الذي ميزه على من هو دونه. ومن المعلوم أن هذا لا شك أن في أمور الدنيا، وأما في أمور الآخرة وفي أمور العبادة كونه ينافس في الخيرات وكونه ينظر إلى من هو فوقه فيجتهد إلى أن يكون مثله وأن يحصل ما حصل وأن يعمل مثل ما عمل، فهذا مثل ما جاء في الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا غبطة إلا اثنتين، رجل آتاه الله علما ورجل آتاه الله مالا، فهو يتمنى أن يكون مثل هؤلاء، فهو بذلك وبهمته ورغبته وحرصه يحصل الأجر بنيته. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن ابن المبارك. عبد الله المبارك هو المروزي ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن المثنى بن الصباح. المثنى بن الصباح ضعيف أخرج له. أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب هو عمرو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده. وجده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحابك في الستة. قال أخبرنا موسى بن حزام الرجل الصالح. هو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن علي بن إسحاق وهو ثقة أخرج الترمذي. نعم. عن عبد الله بن مبارك عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه. أبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو روايته عن جده صحيحة، وفي هذا الطريق فيه ذكر الأب رواية عمرو عن أبيه، خلاف الطريقة الثانية فإنها عن جده، ولكن كل من الطريقين فيهما الضعف من ناحية محمد المثنى، والحديث إذا سلم رجاله وصح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فإنه يكون حسنا، لأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه هي من قبيل الحسن، لأن كل منهما صدوق، فإذا صح الإسناد وثبت الإسناد إلى عمرو بن شعيب فإنه يكون حسنا، ولكنه هنا ما صح الإسناد إليه لأن في الطريق إليه في الإسنادين رجل ضعيف وهو المثنى ابن الصباح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا حديث صحيح. نعم. الإسناد. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش وسلمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح وأبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة. هذا نقل من سبل السلام في حول هذا الحديث. نعم. الحديث هذا هو في صحيح مسلم وقد أورده الحافظ البلوغ في كتاب الجامع. نعم. ما أدري إذا كان الأخ نقل وكان كاتبنا متفق عليه. لا رواه مسلم. يقول الصنعاني رحمه الله: انظروا ولا تنظروا، أمر ونهي، نعمة الله عليكم علة للأمر والنهي معا، والحديث إرشاد للعبد إلى ما يشكر به النعمة، والمراد بمن هو أسفل من الناظر في الدنيا فينظر إلى المبتلى بالأسقام وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من العافية التي هي أصل كل إنعام، وينظر إلى من في خلقه نقص من عمى أو صمم أو بكم أو بكم وينتقل إلى من هو فيه من السلامة عن تلك العاهات التي تجلب الهم والغم، وينظر إلى من ابتلي بحب الدنيا وجمع حطامها والامتناع عما يجب عليه من الحقوق، فيعلم أنه قد فضل منها عليه من الحقوق، فيعلم أنه قد فضل عليه بالإقلال وأنعم عليه بقلة تبعة الأموال في الحال والمآل، وينظر إلى من ابتلي بالفقر المدقع أو بالدين المفضع ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين وتقر بما أعطاه ربه العين. وما من مبتلى في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية فيتسلى به ويشكر ما هو فيه مما يرى غيره ابتلي به، وينظر من هو فوقه في الدين فيعلم أنه من المفرطين، فبالنظر الأول يشكر ما لله عليه من النعم، وبالنظر الثاني يستحي من مولاه ويقرع باب المتاب بأنامل الندم، فهو بالأول مسرور بنعمة الله عليه من النعم، وفي الثاني منكسر النفس حياء من مولاه. هذا كلام جميل رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا بشر بن هلال البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري قال: حا. وحدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري، المعنى واحد، عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي، فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا. قال: فوالله إنا لك ذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه الذي رآه أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي، وقال: مالك؟ قال: نافق حنظلة. ثم بين له هذا الذي يعنيه في قوله نافق، قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار، فتكون أمامنا كأننا نراهما ونشاهدهما، نشاهد الجنة فنرغب في نعيمها، ونشاهد النار فنحذر من عذابها. فإذا خرجنا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم عافسنا النساء والأولاد ونسينا كثيرا مما كان يعني حصل لنا. فقال أبو بكر: كلنا كذلك. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه متأثرا فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. ثم ذكر له الذي ذكره لأبي بكر رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تكونون على الحالة التي تكون في عندي يعني دائما وفي جميع الأحوال لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي الطرق وفي فرشكم، ولكن ساعة وساعة، يعني يكون الإنسان يعني دائما في عبادة ودائما في خوف ودائما في حالة رغبة ورهبة دائما، دون أن يكون هناك استمتاع وتلذذ في متع الدنيا مع الأهل والأولاد. هذا ليس من النفاق الذي ظنه حنظله رضي الله عنه، ولكنه يكون الإنسان أحيانا على هذه الحال وأحيانا على هذا الحال. ومن المعلوم أنه في الحالة الثانية أو في الساعة الثانية أنه يستمتع بمتع الدنيا وبما يجلب الفرح والسرور من الأنس والانبساط، ودون أن يكون فيه شيء محذور أو يصل إلى شيء يعني لا يسوغ ولا يجوز، وإنما هو استمتاع بمتع الحياة الدنيا المباحة المشروعة من الاستئناس بالأهل والأولاد. فيكون الإنسان في جمع بين الحالتين، ولو كان الناس على هذه الهيئة التي هم عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم باستمرار، لكان شأنهم أنه كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحهم الملائكة في جميع أحوالهم في مجالسهم وفي طرقاتهم وفي فرشهم، ولكن لهم أن يستمتعوا ولهم أن يتلذذوا، ويكون الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، يعني ساعة يكونون على الهيئة التي يكون فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساعة يكونون على الهيئة التي هم عند أهلهم وذويهم مع الانبساط والاستئناس والتمتع والانبساط معهم. نعم. قال حدثنا بشر بن هلال البصري، هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن جعفر بن سليمان، نعم هو صدوق أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد الجريري، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حاوى حدثنا هارون بن عبد الله البزاز، وهو الحمال البغدادي، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن سيار، سيار هو صدوق له أوهام خرج الترمذي والنسائي بن حاتم العنزي، نعم صدوق له أوهام خرج الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري المعنى واحد عن أبي عثمان النهدي، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حنظلة الأسيدي، وهو صحابي أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. يقول السائل لماذا لم يحول الترمذي إسناده بعد جعفر بن سليمان وقبل الجريري؟ أقرأ الإسنادين. قال حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري. نعم. قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري. عد مرة ثانية. قال الأول حدثنا بشر بن هلال البصري. نعم. قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري. نعم. ثم قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري. عن سعيد يعني في الاثنين؟ اي نعم كلها اثنين. وقبل كل حدثنا؟ قبل كل حدثنا. نعم. كأن المسألة يعني الاسناد الاول يعني عالي والاسناد الثاني نازل. الاسناد الثاني نازل فهو جعفر بن سليمان موجود في الاثنين؟ في الاثنين. نعم. اقرأ مرة ثانية. قال حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري. قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري. صيغة واحدة يعني في بين يعني هي حدثنا وحدثنا في يعني في الحالين، والرواية عن سعيد هي عن، ما أدري إيش الوجه في هذا. ما فيه إلا العلو والنزول هو الذي سعيد. نعم. إذا كان هذا على حسب النسخة. نعم في نسخة أخرى فيها الشرح أخبرنا الثاني حدثنا يعني على حسب التحفة حدثنا بشر بن هلال البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن الجريري ثم قالوا حدثنا هارون وعبد الله البزاز قال أخبرنا سيار قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري. أخبرنا في أخبرنا جعفر بن سليمان في الاثنين يعني في الثانية أخبرنا في الاثنين وهناك حدثنا في الاثنين حدثنا إذا كان الأولى عن الجريري وهنا الثاني عن سعيد الجريري يعني هو واحد قال عن الجريري أي حسب نصف الشارح نعم. بس ما فيه إلا عن الجريري الأولى عن الجريري الطريق الأولى والثاني عن سعيد الجريري والذي عن اللي معنا كلها عن سعيد الجريري عن سعيد لعله يعني إذا كان سعيد هذه لا توجد في الطريق الأول وأن الذي فيه عن الجريري فيمكن يعني محافظة على لفظ جعفر بن سليمان في الطريق الأولى ولفظه في الطريق الثانية يعني أن الشيخ الأول رواه عنه بدون عن والثاني بدون ذكر اسم الجريري وهو سعيد والثانية بذكر اسمه ونسبته. يقول السائل هل في هذا الحديث دليل على إمكانية التعامل مع الملائكة؟ الله على كل شيء قدير لكن الله عز وجل شاء أن الناس لا يرون الملائكة على هيئتهم التي هم عليها والرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على هيئته التي هو عليها مرتين وله 600 جناح الصحابة رضي الله عنهم ما رأوه على هذه الهيئة ولكنهم رأوه على هيئة دحية بن خليفة الكلبي وهو صحابي معروف وعلى صورة رجل مجهول غير معروف في ما جاء في حديث جبريل والله عز وجل على كل شيء قدير لو شاء أن يعني يجعل هؤلاء يعني الإنس يعني يرون الملائكة كما يراهم الملائكة وكذلك بالنسبة للجن لو شاء الله أن يراهم الإنس كما كانوا هم يرون الإنس اللي هم الجن فالجن يروننا من حيث لا نراهم وكذلك الملائكة يروننا من حيث لا نراهم والله عز وجل يقول أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم أي الجن. هل يمكن أن يمكن؟ ممكن ولكن الشأن في الوقوع. وهذا يقول هل يمكن أن يفهم من الحديث صافحتكم الملائكة أن الملائكة لها أيدي تصافح بها؟ الله تعالى أعلم لكن الحديث يدل على هذا. هل يستدل بهذا؟ هيئة خلقهم إحنا اللي نعرف لهم أجنحة لكن يعني وهم إذا تحولوا إلى صورة الإنس يعني طبعا لهم صفات الإنس على هيئة الإنسان تماما لكن على هيئتهم التي هم عليها كيف كانوا الذي نعرف لهم أجنحة لأن الله تعالى يقول جاء الملائكة رسلا لي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد فوق ما يشاء وجاء في حديث في الصحيح عن في قصة جبريل ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم إياه وله 600 جناح رآه مرة في الأرض وقد سد الأفق ومرة رآه في السماء لما عرج به إلى السماء عند سدرة المنتهى. هل عمران بن حصين رضي الله عنه كان ممن تصافحه الملائكة؟ ما أدري ما أذكر يعني الملائكة نعم جاء شيء يتعلق بالملائكة مع عمران لكن ما تذكروا وشو كيف اللفظ. هل يستدل بهذا الحديث على أن حنظلة رضي الله عنه نافق نفاق عملي؟ لا ليس المنافق أقول ليس المنافق لأن المنافق هو الذي يظهر شيء يعني خلاف ما يبطنه وهو ما أظهر شيئا وأبطن وإنما كانت حالته أنه في يرق يعني في حال عندما يذكر الجنة والنار وفي حالة يحصل انبساط وهذا لا يقال له نفاق النفاق العملي مثل الكذب والفجور إذا خاصم فجر وإذا وعد أخلف وإذا كذا هذا هو النفاق العملي النفاق اعتقادي وعملي، والعملي هو مثل إخلاف الوعد الكذب وما إلى ذلك. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال هذا حديث صحيح. وهذا أيضا من الحديث الذي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معنى أن الإنسان لا يكون شأنه أنه يحب الخير لنفسه ولا يحب ذلك لغيره، فإنه يحمد الله عز وجل على ما حصل له ويحب أن يحصل له الخير، ومع ذلك عليه أن يحب ما يحب لنفسه يحبه لغيره، يحب لنفسه ما يحبه لغيره، يحب لغيره ما يحب لنفسه. فلا يكون شأنه نفسه ولا يحب أن يساويه أحد أو أن يحصل أحد مثل ما حصل، ففضل الله واسع وفضله عميم سبحانه وتعالى، فهو يحمد الله على ما حصل له من الخير ويحب الخير لنفسه ويحبه لغيره. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس، قتادة من دعامة السدسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأنس المالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج قال حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني قيس قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج قال حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني قيس بن الحجاج، المعنى واحد. عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم له، حيث أوصاه بهذه الوصايا الجامعة العظيمة وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقال له احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله وأحكام الله وأوامر الله ونواهي الله وأخبار الله، بأن يصدق كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمتثل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبد الله عز وجل طبقا لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ما جاء في الكتاب والسنة. هذا هو حفظ الإنسان لله عز وجل، احفظ الله يعني الإنسان يحفظ الأحكام التي تعبد بها وكلف بها الإنسان، فيجد يعمل الإنسان على أن يجده الله حيث أمره وأن لا يجده حيث نهاه، أن يجده حيث أمره قائما بما هو مأمور به، وأن لا يجده حيث نهاه بأن يفعل الأمر المحرم الذي حرم الله عز وجل عليه، وأن تكون عبادته لله عز وجل طبقا لما جاء في الكتاب والسنة، وأن يصدق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخبار. فهذا هو المقصود بحفظ الإنسان، والله عز وجل يحفظه، والجزاء من جنس العمل، كما أنه يحصل من حفظ للحدود وللأوامر والنواهي، وذلك بامتثال المأمورات وترك المحظورات، والله يجازيه بالحفظ بأن يحفظه في الدنيا وفي الآخرة، يحفظه في الدنيا بما يعني يخلصه منه من الشرور وما يظهر به من الخيرات وما يجود الله عليه ويتكرم به ويتفضل من العطاء والإحسان، وكذلك في الآخرة يحفظه من العقوبة ومن الوقوع في النار وعذاب النار وما يعني يحصل من الكروب والأخطار التي تكون في الدار الآخرة، ويحفظ فيجازيه الله عز وجل على الحفظ حفظا، والجزاء من جنس العمل. نعم، احفظه لا يحفظك، احفظه لا تجده تجاهك، يعني تجد الله عز وجل أمامك يجازيك ويحفظك ويرعاك ويعطيك ما تصبو إليه وما تريده من إقدامك على الطاعات وإحجامك عن المعاصي من الثواب، فالله عز وجل يثيبك ولا يضيع عند الله عز وجل شيء. ثم قال إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فليكن سؤالك لله عز وجل، هو الذي بيده كل شيء، هو الذي بيده العطاء والمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولهذا قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لا يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فيسأل الإنسان الله عز وجل الذي بيده كل شيء، وهو الذي يعطي الخير ويجود بسبب وبدون سبب، والسبب الذي يحصل للإنسان وصول الخير إليه الله تعالى هو الذي يسره، وهو الذي سخر من كان سببا في ذلك لأن يحسن إليه. فيحصل فضل الله عز وجل وإحسانه على عبده بما يجود به ويتفضل من غير أن يكون هناك سبب، كحصول الأمطار وحصول الخيرات من الله عز وجل، وكذلك أيضا قد يكون الخير يصل للإنسان بسبب، وهو أن الله يسخر إنسان بأن يعطف عليه وأن يحسن إليه وأن يحصل منه له ما فيه الخير له وما فيه المنفعة، وكل ذلك من الله عز وجل، لأن هذا الذي جعله الله سببا لو لم يجعل الله قلبه يلين لك ويرق لك ويعطف عليك ما حصل هذا الذي حصل لك منه. فإذا المسألة كلها رجعت إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها من الله عز وجل سواء ما كان بسبب وما كان بدون سبب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تستعين بالله على أمورك وعلى ما تحتاج إليه من ما هو مطلوب ومما هو وما تخافه ومما هو محذور، استعن بالله عز وجل على جلب كل خير وعلى التخلص من كل شر والسلام من كل شر. ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، افعل الأسباب المشروعة المباحة، ومع فعلك الأسباب استعن بالله، لأن الأسباب إذا وجدت ولم يشأ الله ولم يوفق الله عز وجل لتحقيق ذلك الذي أراده الإنسان فإنه يتخلف ولا يحصل. وإذا المسألة كلها رجعت إلى أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأن العباد عليهم أن يفعل الأسباب وأن يسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن كل شيء بقضاء وقدر، ولكن الناس مأمورون بأن يفعل الأسباب المشروعة للوصول إلى ما يريدون من الخير والسلامة إلى ما يريدون السلامة من الشر، وذلك بفعل ما أمروا به وترك ما نهوا عنه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: ألا نتكل على كتابنا ونجعل العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمله السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمله الشقاوة. والناس لا يعلمون الغيب ولا يعلمون المقدر، ولكن عندهم طريق الهدى بين وطريق الضلال بين، والإنسان عنده عقل وتمييز وإدراك ويميز بين النافع والضار، فهو يقدم بمشيئته وإرادته على ما ينفعه ويقدم بمشيئته وإرادته على ما يضره، وكل ما يحصل منه لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا حديث عظيم من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث التي اختارها النووي وجعلها ضمن كتابه الأربعين، التي هي أحاديث هي من جوامع الكلم. ولهذا ابن رجب رحمه الله لما زاد الثمانية حديث على 42 سمى كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، لأن النووي رحمه الله جعل حديث 40 كلها من جوامع الكلم، وهو زاد 8 من جوامع الكلم وشرح هذه 50 حديثا بذلك الكتاب العظيم الذي هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، هو ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عبد الله بن مبارك عن ليث بن سعد، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. وابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة، وهو صدوق اختلط. نعم. خذه مسلم وداود والترمذي بن ماجه. نعم. عن قيس بن الحجاج، وهو صدوق خذه الترمذي وابن ماجه. نعم. قال: حاوى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والترمذي. نعم. عن أبي الوليد، وهو الطيالسي أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ليث بن سعد عن قيس بن حجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي: قال يحيى: وهذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم ورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعقل بعيري وأتوكل أم أدعها وأتوكل؟ يعني أنه يعقل دابته ويتوكل أو أنه يتركها ويتوكل. فقال: أعقلها وتوكل، يعني أن الإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب والغفلة عن الله عز وجل. أما كون الإنسان يأخذ بالأسباب المشروعة ويتوكل على الله عز وجل الذي بيده العطاء والمنع، لا معطي لما لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، والذي لو اجتمع الناس على أن ينفع الإنسان بشيء كتبه الله لم ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمع على يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وقد أخذ بالأسباب، فإنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وكذلك كان يلبس لمة الحرب، وهذه أسباب ووقاية، يعني يكون بها السلامة من وقع السهام على الرأس وعلى الجسد. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو التعويل على الأسباب والغفلة عن الله عز وجل، هذا هو الذي ينافي التوكل. أما إذا أخذ بالأسباب وعرف أن الأسباب هي لا تنفع إلا إذا جعلها الله نافعة، فإن هذا لا ينافي التوكل، بل هو يعني يوافق التوكل. وكما هو معلوم هناك أسباب شرعها الله عز وجل للوصول إلى أمور مطلوبة، ولا تحصل إلا بفعل هذه الأسباب، ولكن مجرد الفعل ليس هو الذي يتم به كل شيء، فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. فالإنسان عندما يريد الولد يتزوج أو يتسرى، لا سبيل إلى حصول الولد إلا بهذه الطريقة، إما ملك الزواج أو ملك اليمين. ومع فعله الأسباب ووجود الزواج ووجود ملك اليمين، إذا شاء الله عز وجل أن لا يحصل حمل ولا يحصل ولد، ما يحصل مع فعل السبب. فإذا المسألة كلها رجعت إلى الله عز وجل، وأنه لا يتم حصول المسبب إلا إذا شاء الله عز وجل، ولكن فعل السبب لا بد منه لمن يريد الولد. فمن قال أنا لا أتزوج ولا أتسرى وإذا قدر الله لي ولد يأتيني، هذا سفه ونقص في العقل. وإنما العمل الصحيح هو الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها، والأسباب لا تهدر وتترك بحجة الإنسان متوكل، فإن هذا ليس هو التوكل وإنما هو التواكل في الحقيقة، وعدم وكذلك أيضا هو نقص في العقل. لأن من قال أنا لا أتزوج ولا أتسرى وإذا قدر الله لولدي أتيني، هذا سفه ونقص في العقل. قال حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان. هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن المغيرة بن أبي قرة. وهو مقبول. مستور. مستور أخرج له. وداود في القدر والترمذي. نعم. رضي الله عنه. والحديث جاء من طرق أخرى، ولهذا أشار إليها المصنف عن طريق عمرو بن أمية. عمرو بن أمية. الضمري. الضمري وهو صحابي أخرج له. أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي الحديث قصة. قال وأبو الحوراء السعدي اسمه ربيعة بن شيبان. قال وهذا حديث حسن صحيح. ثم ورد حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنه سأله أبو الحوراء ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك، الشيء الذي تشك فيه ولا تطمئن نفسك إليه، تتركه إلى ما تطمئن إليه نفسك، وما تتحقق بأنه حق وأن فيه السلامة، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني هذا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكره أورده الإمام النووي في ضمن الأربعين، ضمن الحديث الأربعين النووية، وهو من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، وهو يعني قاعدة في المشتبه والشيء الذي لا تطمئن النفس إليه فإن السلامة في تركه. ولهذا جاء في حديث النعمان البشير والحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالشيء الذي فيه شبهة والذي محتمل بأن يكون ليس واضح أنه من الحلال البين ولا من الحرام البين، السلامة للإنسان بأن يحتاط لنفسه وأن يدع الشك باليقين، وأن ينتقل عن الشيء الذي يريبه إلى الشيء الذي لا يريبه. والقصة التي أشار إليها المصنف هي أنه كان أخذ تمرة من الصدقة فأكلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذها وأخرجها من فيه ووضعها على الطعام، ولما سئل رسول الله قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ثم يعني أخبره أو حدث بهذا الحديث الذي هو كون النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال أيضا أنه حفظ منه حفظ يعني اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، يعني في دعاء القنوت. نعم. إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. نعم. قال حدثنا أبو موسى الأنصاري. معلوم أن الإنسان يعني عندما يصدق ويتحرى الصدق فإنه يكون مطمئن النفس مطمئن البال، وأما إذا كان يكذب ولا يصدق في حديثه فإنه فيه الريبة وفيه عدم السلامة. نعم. قال حدثنا أبو موسى الأنصاري هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن إدريس وهو الأودي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن بريد بن أبي مريم وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الحوراء السعدي وهو شيبان بن ربيعة أخرج له ربيعة بن شيبان أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بريد فذكر نحوه. بندار هو محمد بن بشار لقبه بندار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب بل هو شيخ لأصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر هو لقب بندار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن بريد. نعم. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن محمد بن عبد الرحمن بن نبيه عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد وذكر عنده آخر برعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل بالرعة. وعبد الله بن جعفر هو من ولد المسور بن مخرمة وهو مدني ثقة عند أهل الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم رد أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه أنه ذكر بعبادة وصلاة وذكر آخر برعة يعني الورع وأنه متصف بالورع فقال لا تعدل بالورع لا تعدل بالرعة شيئا. لا تعدل بالرعة فقط لا تعدل بالرعة يعني أن الرعة لا يعدلها شيء. والحديث ضعيف لأن في إسناده هذا بن نبيه وهو مجهول. نعم. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن إبراهيم بن أبي الوزير وهو صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن جعفر المخرمي وهو ليس به بأس أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن بن نبيه وهو مجهول أخرج له الترمذي. نعم. عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد وأبو زرعة وغير واحد قالوا أخبرنا قبيصة عن إسرائيل عن هلال بن مقلاص الصيرفي عن أبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال وسيكون في قرون بعدي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث إسرائيل. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بواعقه دخل الجنة. قالوا إن هذا في الناس كثير يعني إن هذا يعني من يكون كذلك من يكون طيب المطعم ويكون أخذا بالسنة وأن يسلم الناس من بواعقه وهي الشرور. قال وسيكون في قرون بعدي يعني أنه كما أنه كثير فإنه يكون كثيرا في المستقبل يعني من يكون متصفا بهذه الصفات. والحديث في إسناده أبي بشر الذي يروي عن أبي سعيد أبي وائل عن أبي وائل وهو مجهول. نعم. قال حدثنا هناد وأبو زرعة. أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي المشهور من أئمة الجرح والتعديل وهو ثقة إمام حافظ أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما خالف أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن مقلاص وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن أبي بشر وهو مجهول أخرج له الترمذي. نعم. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل بهذا الإسناد نحوه، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرف إلا من حديث إسرائيل ولم يعرف اسم أبي بشر. عباس الدوري. عباس الدوري ثقة رجل أصحاب السنن. عن يحيى بن أبي بكير وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم أرد أبو عيسى حديث أنس الجهني رضي الله تعالى عنه، معاذ بن أنس الجهني عن أبيه. سهل بن معاذ بن أنس يروي عن أبيه. سهل بن معاذ بن أنس. ابن أنس يروي عن أبيه. نعم، معاذ بن أنس أنه قال: من أعطى لله ومنع لله وحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. نعم. فقد استكمل إيمانه، يعني أن من كانت أفعاله لله عز وجل، العطاء من أجل الله لا للرياء ولا للسمعة، والمنع يعني كذلك، يعني من يستحق أن يمنع وأن لا يمكن من شيء، وكذلك أنكح قبل بعده من أعطى لله من الله وحب لله، يعني حبه من أجل الله وبغضه من أجل الله، لا من أجل حظوظ نفسية أو أمور دنيوية، وأنكح لله يعني بأن يكون أقدامه على الإنكاح إنما هو لله عز وجل، بحيث يختار من فيه خير ويصاهر من فيه خير، ومن يكون مستقيما، ويكون كل أعماله لله عز وجل، فإنه يكون استكمل إيمانه. نعم. قال حدثنا عباس الدوري عن عبد الله بن يزيد هو المقري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب وهو صدوق ثقة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وهو صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن سهل بن معاذ بن أنس وهو صدوق أخرج له وخالف المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو كذلك أخرج له وخالف المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والزمرة التي تليهم على لون أحسن كوكب، على لون أحسن كوكب دري يعني في السماء، لكل واحد منهم زوجتان، عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء ذلك. نعم. نعم، من وراء ذلك. وهذا فيه بيان صفات هؤلاء الذين يدخل الجنة، وأنهم متفاوتون، وذلك على حسب أعمالهم وما قدموه من أعمال. فأول زمرة يعني يكونون كالبدر ليلة كالقمر ليلة البدر، يعني في الوقت الذي منتصف الشهر، حيث يكون مستويا القمر إبداره يكون في منتصف الشهر، ولهذا ليالي الإبدار يقال لها الأيام البيض أو الليالي البيض، حيث يكون الإضاءة قوية وإضاءة القمر يعني واضحة في تلك الليالي. ومن المعلوم أن الهلال يبدأ يعني شيئا فشيئا ثم يكتمل في وسط الشهر، فيقال لها ليالي الإبدار الذي يكتمل فيه ويكون بدرا مستديرا مضيئا واضحا جليا. يضرب المثل في الوضوح وبتحقق الشيء برؤية القمر ليلة البدر، كما جاء في الحديث أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. والفوج والزمرة التي بعدهم يكونون كأعظم الكوكب من دري في السماء، يعني مضيء ولكنه دون إضاءة القمر ليلة البدر. ويكون له زوجتان عليهما من الحلل، هذا المقدار الذي جاء في الحديث، ويرى مخ ساقها من وراء ذلك، وذلك لما فيها من الصفاء ومن النقاء والبياض الذي جعل الله عليه النساء في الدار الآخرة، سواء من نساء الدنيا أو من الحور العين التي يخلقهن الله في الجنة ويزوجهن عباده المؤمنين إذا دخلوا الجنة. نعم. قال حدثنا عباس الدوري عن عبيد الله بن موسى، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن فراس، عن فراس وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. عن عطية، عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا. البخاري المفرد، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرة ذكره، ولكن الحديث عن له شواهد، يعني هو منها صحيح أو حسن. نعم. وهو مناسب للباب كتاب سورة الجنة. نعم. حديث وهو مناسب، هو مناسب سورة الجنة، ولهذا الشارح ما في نسخة الشارح ليس موجودا هنا، ولكنه موجودا في سورة الجنة في نسخة الشارح، في نسخة الشارح هذا الحديث لا يوجد في هذا الباب أو في هذا الكتاب اللي هو كتاب صفة القيامة والزهد والرقائق، وإنما يوجد في كتاب صفة الجنة. انتهى الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا فائدة كذلك من جامع العلوم والحكم عند حديث ابن عباس حفظ الله يحفظه، يقول ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. حديث عظيم لا شك، من جوامع الكلم. وعند حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في فتح الباري لابن رجب شرح صحيح البخاري، قال: لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل على أن ذلك من خصال الإيمان بل من واجباته، فإن الإيمان لا ينفى إلا بانتفاء واجباته، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والغش والحقد، وذلك واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى يؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فالمؤمن أخو المؤمن، يحب له ما يحب لنفسه ويحزنه ما يحزنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين أو غيره، أحب أن يكون لأخيه نظيرها من غير أن تزول عنه، كما قال ابن عباس: إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها، فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. وقال الشافعي: وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فأما حب التفرد عن الناس بفعل ديني أو دنيوي فهو مذموم. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم، النفي الذي نفي الكمال الواجب وليس الكمال المستحب، لأن نفي الإيمان عندما ينفى ينفى عن شيء يعني فيه يعني عن شيء واجب يعني, وليس معناه أنه أمر مستحب وأن الأمر هين وأنه نفي أمر مستحب, بل هو كمال واجب وليس من الكمال المستحب. في أول حديث مر معنا ذكر قطيعة الرحم والبغي, يقول السائل هل تدخل قطيعة الرحم في البغي فيكون من عطف الخاص على العام؟ هو لا شك أنه يعني من الظلم, يعني قطيعة الرحم هي من الظلم, لأن العدل هو وضع الشيء في غير موضعه والظلم هو عفسه, وهذا ما حصل وضع الشيء في غير موضعه الذي هو الصلة, وحصل مكانها الظلم, فلا شك أنه يعني يدخل تحت الظلم الذي هو من معاني البغي. في قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم, ألا يدل على أن الملائكة لها أيدي؟ نعم. يذكر الأخ أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين ولما اكتوى انقطع عنه السلام ثم عادت إليه مرة أخرى قبل موته, ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته في ترجمة عمران بن حسين. بس السلام يعني كما هو معلوم يكون بدون مصافحة, يكون بمصافحة ويكون بدون مصافحة, لكن الآية باسطوا أيديهم هذه الواضحة في وصفهم يعني بذلك لأن لهم أيدي. الحديث لا يمنع كذلك الحديث الذي فيه ملك الموت وأنه إذا قبض الروح يعني لم يدعوها تبقى في يده يعني طرفة عين يعني يأخذونها بسرعة. نعم. حديث لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, هل يدل على أن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه قد وقع في كبيرة من الكبائر لأن الحديث صدر بنفي الإيمان؟ لكن لا شك أنه يعني ترك أمرا واجبا عليه فهو يأذن. هل يحب المسلم الإنسان لغيره أكثر مما يحب لنفسه ويكون هذا من أعلى مراتب الإيمان؟ ما جاء يعني شيء, ما نعلم شيء يدل على هذا, لكن كل إنسان يحب خيرا لنفسه ولغيره, وكلام الشافعي الذي مر الذي ذكر يعني قال يعني حب الناس أن الناس فهموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء, هذا يعني وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء, يعني هذا يعني معناه أنه يقصد أنه يعني هو العلم الذي بذله واجتهد فيه وحصله يحب أن يكون الناس عرفوه وأنهم علموه ولن ينسب إليه شيء على اعتبار أنه يعني انفرد به, وإنما هو يكون مثل غيره أو غيره مثله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.